الاحتلال يقول لك يدفع للقائد السياره 300 كواتير بنزين من قبل القياده ويتوفر منها بعض الشيء، هل يفضل استخدامك سيارته الخاصه؟ هل الامل ما توفر عنده يقترب سيارات الدوله تقدر ان كان الجميع على الشوارع ما قضى عنده هنا ويجعل المختصه من معكم بان يلزم ما توفر عنده له وإلى بعض المدرسة عندهم يبقى الحالة الأخرى يعني ينظرونه ويعرفونه حتى لو في المقابل الذي حاجة إلى لا ومن يملك حد السماح حركات تسمحهم يعني القيام بمحور الشرعي من سبيل المعطلة يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.